وقال أحمد: لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا، والتمتع أحب إليه. قال: واحتج في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. واحتج من طريق المعنى: من رأى أن الإفراد الأفضل، أن التمتع والقران رخصة، ولذلك وجب فيهما الدم.